سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم في كتاب العدة، ولكننا لن نستطيع إلا أن نأخذ فصلا واحدا، والكتاب طويل، وهذا هو آخر درس قبل الامتحانات، لأنه ذكر الأخوة أن في الأسبوع القادم ستبدأ بعض المواد الامتحانات، ثم أيضا امتحان طلاب الجامعة، وهكذا تتواصل الامتحانات. وكما تعودنا أننا نقف قبل الامتحانات، وبخاصة أيضا أنه سيسبقه بالنسبة لي سفر، قد يصعب أن أرجع قبل يوم الأحد، فلهذا فهذا هو آخر درس. ونعود كما تعودنا بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، أقول الأسبوع الثاني لأن كثيرا من الأخوة دائما يسألون، فهذه قاعدة مضطردة في الإجازات الطويلة كإجازات الامتحانات. أما الإجازات القصيرة فإننا نحددها في حينها، نظرا لأنه في مثل الفصل الثاني أو كذلك الفصل الأول يكون فيه تسجيل، فيكون الطلاب لم يأتوا بعد، ونحن نراعي هذا في هذا الدرس حرصا على حضور الإخوة الملازمين لهذا الدرس. فيكون بدء الدرس بإذن الله أو استئناف الدرس الفصل الثاني في الأسبوع الثاني من الدراسة، وهو الذي يعتبر عمليا الأسبوع الأول من دراسة الجامعيين، والأسبوع الثاني من الدراسة العامة. وأيضا يؤكد هذا دائما في موقع المسلم، ويؤكد في الحساب أيضا والفيسبوك وغيرها، مما يزيل التوهم، لأن بعض الأخوة قد يحدث عندهم نسيانا. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد، وبعد انتهاء هذا الفصل سأقف مع موضوع يتعلق بأوضاع الإخواننا المجاهدين، وبالذات في الشام، فيما يصيبهم من خوف وبرد وجوع، وما هو واجبنا تجاه إخواننا، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدة، وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ. هنا نقف. كتاب العدة، هذا الكتاب يحتاج تأمل أيها الأخوة، بل ذكر بعض الفقهاء وبعض الشراح أنه من أهم أبواب الفقه. فأولا يدل على تحقيق معنى العبودية لله جل وعلا، فعلا يبرز في كتاب العدة، ويقال أحيانا في بعض الكتب العدد، لأنه يدخل في عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة، وتختلف كما سأتي. فأنواع العدد أحيانا قد تكون شهرا، وقد تكون حيضة، وقد تكون ثلاث حيض، وقد تكون أربعة أشهر وعشرة، وقد تكون حيضتان، وقد تكون شهران وخمسة أيام، مختلفة كما سيأتي. فهو يدل على معنى تعبدي. فقد لا يأتي من يقول لماذا عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، لماذا ما كانت أربعة أشهر أو خمسة؟ الله أعلم. هنا تحقيق معنى العبودية. إذا كان ولله المثل الأعلى الأب أحيانا، أو المسؤول أو المربي، هو مخلوق، قد يأمر ابنه أو تلميذه أو من تحت يده بأمر ليرى مدى تنفيذه دون أن يدرك العلة، وهو جائز. فكيف في حق الله جل وعلا؟ فلذلك معنى العبودية ظاهر في هذا الباب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا بد أن نستحضر هذه المعاني في كثير، حتى صلاتنا الآن، لماذا صلينا ثلاث والعشاء سنصلي أربعة؟ لا لا ندرك علل هذا لتحقيق معنى العبودية. وقال العلماء هو أمر تعبدي، أي لا تدرك علته ولا يلزمنا أن نبحث عن علته. أما إذا كان ظاهر فلا حرج، والتماس العلة مطلوب وهو ما يساعد أحيانا، ولكن القضية الإيمانية أقوى. فكان الصديق رضي الله عنه من أسباب تسميته بالصديق أنه كلما جاء أمر وثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، لا يسأل لا يناقش. ولذلك الذين أرادوا أن يخضعوا النصوص لعقولهم القاصرة انحرفوا عن الطريق، سواء المعتزلة سابقا أو من يسمون الآن بالتنويريين، وهم أبعد ما يكون عن النور وهم في الظلمات بالحقيقة، يخضعون الأحاديث الصحيحة والنصوص الصحيحة لعقولهم القاصرة. وأي عقل تخضعه له في هذا الوقت؟ إذن أقول العدد أو العدة هي فيها الجانب التعبدي ظاهر، فهذه هي حكمتها وهذه علتها، أنها أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، العلة ظاهرة، لكن لاحظوا تربية عائشة رضي الله عنها من المؤمنين. قالت أحرورية أنت بلاد حروراء بلاد الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. ما أعطتها العلة؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فانتهى الأمر. مع أن الأمر لو أردنا التمس العلة واضح، الصوم يتكرر بالسنة مرة واحدة والصلاة في كل شهر 7 أيام، والصلوات تتكرر باليوم عدة مرات، يعني كم ستقضي في كل شهر تقريبا المرأة؟ فيه ظاهر مشقة، بل بعضهن قد تستمر عادة إلى 15 يوما. تصوروا لو أنها يعني واجب، وحكمة الله ورحمة أن ما وجب عليها، لكن ما قالت لهذا الله، أرادت تقطع هذا الطريق، تعلمها درس أهم، لأن سؤالها عن هذه القضية فرع، إجابتها فرع، لكن أجابتها عن أصل، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا هنا يأتي يظهر في باب العدة كما سترون بإذن الله. ثانيا أيضا يدل على الدقة الحقيقة في تنظيم الحالة الاجتماعية وتنظيم المجتمع المسلم، وأن الإسلام دين منظم، دين منضبط، ليس فيه فوضى. ولهذا تجدون الدقة في تحديد العدة لكل واحد، فهو إذن دين التنظيم والانضباط وعدم الفوضى، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من أحكام كثيرة جدا. فتترتب أحكام على هذا العدد، ليست أيضا مع بعضها معقولة المعنى، لما تكون عدتها حيضة يقولون من أجل استبراء الرحم، لكن ليس استبراء الرحم مع أنه وارد في كل العدد أنه هو الهدف الأساسي، يعني بعضهن قد لا تحتاج إلى استبراء رحم، كالمتوفى عنها زوجها وهو لم يدخل بها ولم يمسها، وهذه تعتد عدة كاملة. نعم، وإلى غير ذلك من الأسباب. ما يأتينا من يقول طيب إذا كان نقصد استبراء الرحم لماذا تعتد 3 حيض؟ خلاص الطب اليوم الحديث موجود ودقيق، وخاصة أيضا أن بعض العدد يرحمك الله حيضة واحدة فقط لاستبراء الرحم بحيضة واحدة. إذن استبراء الرحم أحد العلل والأهداف والغايات، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، العدة مأخوذ من العد، مأخوذ من العد أو العدد، 1، 2، شهر، 2، 3، 4، 9 أشهر، كما قلت لكم الاختلاف. أما شرعا فهو تربص محدد شرعا بسبب فرقة موت أو نكاح أو ما ألحق به. أعيده، شرعا تربص محدد شرعا، ليس لنا في شيء إلا ما ثبت شرعا عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو محدد شرعا. تربص أي بقاء على حالة معينة تختلف كما سيأتي بإذن الله في بابه كيف تكون العدة، وفرق بين عدة المطلقة وبين عدة المتوفى عنها زوجها، هذه لا أحكام وهذه لا أحكام، تختلف تماما، لكن كلها دخلت تحت باب العدة. إذن هو تربص أي في وضع معين أو حالة معينة أو أحكام محدد شرعا بسبب فرقة، والفرقة تكون بالموت أو تكون بالنكاح. وفي المذهب قال وما ألحق به، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، وهل يلحق ما ألحق به في العدة أو غير ذلك. هذا ما يتعلق في واجب. نعم هي واجبة العدة ليست اختيارا، ووجوبها في الكتاب والسنة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر، هذه متوفى عنها ناسخة لقوله تعالى الآية التي بعدها في كما بين جل وعلا وترى الذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. وهذا يعطينا فائدة خارجة لكنها جميلة جدا. اليوم يعني بس هذه أقول نجد أن الآية آية الحول بعد في ترتيبها في المصحف كله في البقرة، وما بينهم إلا آية، ومع ذلك كان ترتيبها الناسخة سابقة للمنسوخة. نعم والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذه قبلها بصفحة كما تعلمون في سورة البقرة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع الحول بالصفحة الأخرى على حسب الطبعة المعروفة. إذا ممكن، ومع هذا هذه ناسخة لتلك، كانت العدة للحامل سنة فنسختها الآية الأخرى 14 وعشرة. وفي الكتاب وكذلك سورة الطلاق بينت أغلب العدد، سورة الطلاق خاصة المطلقة للمطلقة، وهي سورة اسمها سورة الطلاق، هذا جانب موضوعي. أغلب العدد بينتها للحامل وللآيسة وللتي تحيض، كلها موجودة في سورة الطلاق. إذن هذا دليل من القرآن. وكذلك ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العدة وحدود العدة، سواء للمتوفى عنها أو للحائض أو من تحيض، أخذ للمطلقة لمن تحيض أو لا تحيض، والله أعلم. فإذا هي وجوبها كتاب السنة. كلمة المؤلف في الجملة دقيقة جدا، يقصد أن في خلاف في مسائل معينة، نعم، لكن الأصل كله موجود في القرآن والسنة. نعم. والمفارقة بالوفاة قبل الشيخ يقول عفوا، وهي تربص من فارق زوجها بوفاة أو حياة. لاحظوا، إذن هي قسمان، وفاة هذه لها أحكام، أو حياة قد تكون بطلاق أو خلع أو فسخ. بل إن ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن فرقة النكاح تصل إلى 20 نوعا. من أراد أن يرجع لها فنرجع لها، لأن اليوم نريد درسي مبنى اختصار حرصا على إكمال الفصل. يعني ذكر ابن القيم أن الفرقة في النكاح، أما فرقة الموت واحدة فرقة، فصحيح فرقة الموت بعد تنقسم عفوا، قد يقول أن قبل الدخول بها وبعد الدخول بها، لكن فرقة النكاح كثيرة جدا. قال تصل في بداء الفائد هذا الكتاب الجميل إلى 20 نوعا. نعم سنمر على أهم وأبرز هذه الأبواب وليس على كل هذه الأنواع. نعم هذا ما يتعلق بالعدة المتوفى عنها، والله أعلم. نعم. والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقة، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. أكمل يا شيخ. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع. لا لا نقف أحسنت يا شيخ، لأن باب جد بارك الله فيك. الآن نقول عدة المتوفى عنها، المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. أراد تعتد مطلقا، أراد أن يقول سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا. وكذلك كما فسرها بعد كبيرا كما فسرها الشارح، زوج صغيرا أو كبيرا، لأنه سيأتي أحكام أخرى، يمكنه الوطء أو لا يمكن. الشاهد أن عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت رجعية أو كان النكاح أصله فاسدا، وفرق قلنا بين الفاسد والباطل، الفاسد هو المختلف فيه والباطل هو المجمع عليه. مثلا الفاسد عقد زواج بدون ولي، فهو مختلف فيه بين العلماء، هناك من أجازه هناك من لا، هذا يسمى نكاح فاسد عند من يرى وجوب اشتراط الولي وهو صحيح، فيسمى نكاح فاسد. الباطل هو ما أجمعوا على بطلانه، مثل أن يكون يكتشف الإنسان بعد أن تزوج المرأة أنها أنه من محارمها سواء بنسب أو برضاع، فهذا باطل، ما في أحد نقول خلاف بين العلماء أنها تبقى معه ما دامت أو ما دام محرما لها، فيسمى هذا نكاح باطل، أي أن أصل العقد لما وقع كان باطلا، بينما الفاسد كان أصله صحيح لكن نقصه شرط من هذه الشروط فعده البعض وهو الراجح ما صار فاسد، على حسب ما مر معنا في كتاب النكاح. إذن يقولون بالنسبة للفاسد، لاحظوا وليس الباطل، وهذه نقطة مهمة أنها تعتد. كذلك أيضا أن سواء كان الزوج صغير أو كبير أو أي حالة لك، ما دام تم العقد فإن المرأة أيضا تعتد في هذا الجانب، ولأن الله جل وعلا أطلق والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 فهذا إطلاق للأمر فلا نقيده، وليس مقيدا في هذا الجانب، لكن يشترطون شرطا واحدا أن تكون فعلا زوجة، أما الباطل فهو لم تكن زوجة أصلا، هذا وقع خطأ فلم تكن، العقد لم يوافق محله، أما إذا كانت زوجة ما بعد ذلك فإنها تعتد له، وفيه تفصيل سيأتي بإذن الله. هذا مسألة المسألة الثاني أيضا هنا، الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن، هذا الدليل هو خبر بمعنى الأمر، يأتي الآن أحيانا الخبر بمعنى الأمر، ما قال يجب أن يتربصن أو يتربصن، قال يتربصن، قال العلماء جاء بصيغة الخبر للدلالة على استقراره وثبوته وآكديته، لأنه إذا جاء الأمر أو الخطاب بصيغة الخبر وهو أمر يعني بمعنى الأمر فإن دليل على تأكيده واستقراره، والله أعلم. هنا مسألة أيضا تأتي إن شاء الله بعضها، دعها لوقتها، فهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. نعم إن شاء الله. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين، ذكره في الشرح. نقف يا شيخ لأن مقاطع مهمة، يقول إذا كانت حامل من الميت فعدتها حتى تضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال لأجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول تعتد بأقصى الأجلين، ما معنى بأقصى الأجلين؟ ما معنى؟ تفضل. نعم يعني قبل الحمل. نعم ما شاء الله صحيح، يعني أيهما أبعد؟ أهما أبعد. نعم أنتم تعرفون عدة المتوفى عنها، إما أن تجلس 14 وإما حتى تضع الحمل، وضع الحمل يمكن يكون بعد ساعة، يكون بعض النساء لما يأتيها خبر الزوج أنه توفي تصاب بروعة وتلد ولادة صحيحة، نعم خلاص انتهت عدتها، هذا على قول المؤلف يعني ما كمل الساعة، وممكن تبقى ليس فقط 9 على ما يمر معنا في الدرس الماضي قبل أن الحمل قد يستمر 4 نعم. فابن عباس يقول بأقصى الأجلين، يعني أنا لو ولدت بعد يوم أو بعد ساعة يعني تبقى 14 لأنه هو الأطول، نعم، وإن تأخر الحمل بعد 14 فتبقى حتى تلد ولو كان 9 أو أكثر فهو أمد الأجلين. ولكن الذي يتأمل يا أخوان السنن سبحان الله ودراسة الأحكام، مثل ما يقال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، أنه الإنسان ما دام ضمن هذه الشاة مثلا، بس هذا تقريب للمثل، وكان يأخذ ما يخرج منها فإنه لضمانه إياها وهكذا وتعليفه إياها، فهي قاعدة الخراج بالضمان يتعدى حكمه. فما دامت المرأة إنه ممكن أن تكون 9 ممكن تكون أيضا أو سنة تكون يوم، فهو رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته يتيح لها هذا وذاك. ومع ذلك أمامنا نص، مع أن هذا هو إجماع الصحابة إلا ابن عباس، لعله ما بلغوا الحديث وهو حديث تبع الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهذا الحديث طبعا معروف، حديث رواه البخاري ومسلم، هذا حديث متفق عليه، وهو من بني عامر وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلق من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها، يعني ما كملت يعني 40 يوم، نعم، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعبك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، لأن ما أكملت 14 وعشرة، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 وعشرة. قالت: سبيعة. فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، يعني هي لم تبلغ 14 وعشرة، نعم، فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، ما هو بعد حتى خرجت من نفاسها، لا، حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر، رواه البخاري ومسلم. عجيب هذا الحديث في عدة أحكام، أن العدة تنتهي من الوضع، لكن ويجوز أن يعقد عليها، لكن لا يعني يقربها زوجها إلا تصبح كحكم الحائض، لأنها نفساء كحكم الحائض. فإذا هذه الصحابية لما توفي زوجها رضي الله تعالى عنه يعني ما طالت المدة، فالنفس 40 يوما، إذا أخذنا 40 يوما، رآها ابن عم الله فقال لها: أراك متجملة من محارمها، ما يمكن حتى تكمل 40، يعني أخذ بأبعد الأجلين. فجمعت، لاحظوا، جمعت عليها ثيابها يا أخوان، وفي الليل تخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. انظروا واقع الناس الآن، واقع تساهل المحارم، جمعت عليها ثيابها ومع ذلك، وفي الليل وهي ذاهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخذت بهذا الاحتياط وسألت، قال: أنك قد حللت منذ ولدت وليس منذ خرجت. نعم، لكن فسر هذا ابن شهاب غير أنها يجوز إذن أن تتزوج. إذن الصحيح أن المرأة كما ذكر المؤلف هنا، وهو إجماع صحابة مع ابن عباس، ونعتذر ابن عباس لعله ما بلغه الحديث، وأحيانا بعض العلماء يرى أنه هذا حق للزوج، وهو لأن من أسباب عدة المتوفى عنها حق للزوج، فيقول: أين حق الزوج بعد يوم؟ لكن نقول: ما دام جاء النص لا رأي لنا مع النص، وكيف وقد جاء إجماع الصحابة بعد ذلك، وإلى لا شك النص مقدم على أي قول. فإذا هذا هو القول الصحيح وما ذكره المال. في سؤال هنا يأتي، طيب الآن سيأتينا أن المطلقة كما في النص، نعم، يا أيها الذين آمنوا طلقتم النساء، فبين الله جل وعلا في سورة الأحزاب أنها إذا لم يدخل بها لم يمسها فليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب إذا واحد توفي قبل، نعم، أن يدخل بزوجته، وهذا كثير يقع، يعقد الإنسان ولم يدخل بها ثم توفى، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. لماذا يقولون ما تقيسون على الطلاق؟ نقول: أولا يختلف حكم الطلاق عن حكم الوفاة، هذه المسألة الأولى، لا في الوصف ولا في العدد. ثانيا أمامنا نص، وهو أن ابن عباس رضي الله، ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وحديث صحيح، جاءه رجل وسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: عليها العدة، نعم، ولها أيضا الميراث، فبين أنها لها أيضا الميراث، لها الصداق ولها الميراث، الصداق والميراث وعليها العدة. فجاءه الرجل وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في امرأة منا من بني بروع بنت واشق، نعم، توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه وافقت فتواه قبل أن يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون، لا شك هذا من العلم، أنهم يفرحون إذا وافقت فتواهم أي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمامنا نص، ما في داعي نقول لماذا ما نلحق المتوفى عنها تكون مثل المطلقة، فما دام ورد هذا الحديث وهو حديث صحيح فنقول إن إذن كما قال المؤلف، أي امرأة توفي عنها زوجها وكان زوجا فعلا كما بينت قبل قليل وليس نكاحا باطلا فإنها تجب عليه العدة مع اختلاف أحوالها، والله أعلم. نعم. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكره في الشرح. هنا الآن إذن كيف تنقضي؟ وهكذا الحكم أيضا ينطبق على مستقبلا على أيضا المعتدة، وذكره تبع المتوفى عنها، ينطبق حتى على المعتدة في انطلاق، لأن مطلق أيضا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فينطبق هذا الحكم ما تصير بأم ولد وليس مجرد حمل، لأنه تعرفون بعض النساء تسقط. أريد أن أوضح باختصار الآن وبإذن الله في مستقبلا أفصله، لأن في أحكام كثيرة ما اتسع لها الوقت وليس هذا موضوعها، سيأتي لها موضوع آخر، بس إشارة. الحمل يمر بأربع حالات، وهذه مهم المفتي أن يدرك هذه القضية. حالة منذ بدء الحمل إلى قبل 40، وحالة الحمل من 40 إلى قبل 80، وحالة من 80 إلى 100 أو قبل 120 وبعد 120. كل حكم هذه الأربعة لها أحكام. فمثلا لما يأتي للمفتي أحد ويريد أن يسقط الولد، يفرق بين ما قبل 40 أمره يسير، وهذا قد سأفسر المستقبل إن شاء الله. ما بين 40 و80 هذا فيه أحكام، لكنه ما دام لم تنفخ فيه الروح فله أحكام معينة أيضا إذا كانت مريضة المرأة أو غير ذلك. الأول أيسر بكثير. الثالث إذا بعد 80 له حكم، وهكذا بعد أيضا نفخ الروح له حكم، لأن في فرق بعد تبين خلق الإنسان بعد 80 وهو غالب ما يحدث، وبعد نفخ الروح له حكم. إذن هي أربع حالات، فالمفتي يجب أن ننتبه إذا سئل، لأنه الآن كثر السؤال عن إسقاط الحمل. وإن كنت أقول في عمومها، أنا لا أذكر أني أفتيت أحدا بإسقاط الحمل، إذا كانت من القضايا الكبيرة أحيل إلى المجامع الفقهية وكبار العلماء أسلموا لي. لكني دائما أقول للأخوة، بعض الأخوات تقول عمره 2 أو 3، الطب الآن أصبح يحدد، وقلت لكم الأمر فيها العلماء يسير عندهم هذا، ما يتشددون فيه، لكن دائما أقول لهم كلمات وسبحان الله وجدت لها صدى كبير جدا. فأقول القضية مثلا خاصة اللي أكثر من يسأل المرأة، تقول أنا حملت مثلا وعندي عمره 2 أو 3، وأنا عندي أخوه عمرها الآن 2 شهر أحيانا، يعني أقصد بعد النفاس، أحيانا تحمل المرأة بعد النفاس ما يفرق 2 أو 3 أشهر، وأنا عندي أطفال، ثم تبدأ علل، وبعضهم تقول أنا لي عمل في الصباح والبيت في المساء وأتعب إلى غير ذلك. فكنت أجيب بإجابة واحدة، أقول في حكم فقهي وفي نصيحة، أما الحكم الفقهي اسألي غيري، أنا لا أنصح بالإسقاط. لك وما يدريك أن هذا النطفة سيكون للمتقين إماما، وما يدريك أن هذا الولد سيكون لتريدين أن تسقطنه أفضل أولادك. والله أذكر بعضهن ترد تقول والله لا أسقطه مهما كان، خلاص نعم مباشرة ترد، هي رسائل فقط. فلا نتساهل، وأنا أعرف ناس جعل الله لهم البركة، والله ما بين أولادهم كثير من أولادهم إلا الحمل الوضع والنفاس وأيام، وتجد الأولاق متلاحقين، وتجد أن أحيانا بعض الناس عنده 15 ولد 16 ولد، أكيد أنهم متقاربين جدا، يجعل الله فيهم البركة، الرزق يأتي معهم كما بين الله جل وعلا، نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأنعام نرزقكم وإياهم، بل إن يعني هم يكونوا سبب لرزقكم، ولكن في الأنعام قدمها نرزقكم وإياهم، وهذا لها معنى تدبري جميل، وفي الإسراء نرزقهم وإياكم. فإذا جمعت الآيتين فأنت تحصل على بيان أن الله يجعل من هؤلاء سبب لرزقك أنت أولا ولرزقهم أيضا، كل نأتي معه رزق، حتى العامة يعرفون هذا الأمر. فالاستعجال في هالعلل التي العليلة، أنا أقول علل من عليلة، نعم. وبعض الأجوبة أحيانا أرسل لي واحد السؤال قبل أيام، وكان خارج على الموضوع، لكن في بساطة قال لي نحن الآن في دورة ويعطوننا وقت للوضوء 2 دقيقة فقط، إذا ما توضأت في 2 دقيقة أو قال 3، لكن لا قال 2 3 كثيرة، فإنك تعاقب عقاب شديد يعني تأخر. فماذا أفعل؟ أتيمم؟ قلت له لا، في حل بسيط جدا. قال جزاك الله خير، ما هو قلت اترك هذا العمل خلاص، ما الأمر سهل، لن تموت، عمل يحدك، ما أنك تتوضأ بدقيقة ما تتمم الوضوء أما تتيمم أو تعاقب عقاب شديد. أنا أدلك على علاج سهل جدا، انسحب من هذا العمل يا أخي، اتق الله. كيف يعني لا نستغرقنا أحيانا الجواب في، لا يضعك السائل يوجهك، وهذه ترى من الأخطاء أن السائل أحيانا يوجه المفتي من حيث لا يشعر، لا أنقله نقلة أخرى. كان السلف يأتي بعض الشافعي وغيره، يأتي بعض الناس يسأل السؤال يقول حدث؟ قال لا ما حدث. قال إذا حدث يسأل، قال طيب قد لا أجد؟ قال تجد غيري، الإسلام لن يتوقف. لا نصير نظريين احيانا او يحدنا السائل كالفقيه ان ينتبه. وهكذا تعلمنا مشايخنا ينتبهون لما وراء السؤال والاغراض السؤال والاهداف السؤال، ويدخلون في قضايا تربويه وقضايا ايمانيه. القضيه يا اخوان ليست فقط مجرد تقول حلال ولا حرام، مع اهميه هذا الامر ولا شك. قضايا الايمان، قضايا التربيه، قضايا التوجيه، اين دور المفتي في هذا الامر؟ انسان يقول لك انا مثلا فعلت كذا وكذا، اين الدور؟ ماذا يجب علي؟ وطأت زوجتي في رمضان في نهار رمضان، خلاص عليك تطق رقبه، والا صيام شهرين. لا لا لا، قبل تقول عتق رقبه شهرين اتق الله، اتق الله يا اخي الكريم. لماذا وطأت زوجتك في رمضان؟ وتبين له هذا الامر، لان الله لما بين حكم الظهار ماذا قال؟ اولا لماذا يقع الظهار قبل ان يبين الحكم؟ قد سمع الله قال لا تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولن منكرا من القول وزورا. لاحظوا كيف قبل ان يبين الحكم، ثم قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبه. جاء بيان الحكم فيما بعد، بعد ان وعظ ونصح وقطع هذا الامر. فبعض الاخوان اذا جاءته مثل هذه الاشياء ولا تخلي اخي الكريم. يحدثني احد القضاة يقول جاءني رجل كبير في السن وقدم على انه قد سكر، وقلت له انت سكرت؟ قال نعم. قال لا ابدا، هذا طيب بس هالشباب الله يهديهم ولا انت طيب المكلون يعني. يقول عارف انا احياء هؤلاء شاهد. يقول قالوا يقول نصحته قال اخرج العسكري اذا سمحت، لانه معه عسكري تعرف. يقول العسكري تفضل انتظر في السن. يقول فقال لي يا شيخ تعطيني الامان؟ يقول تعطيك الامان. قال ما تحاكمني الا على هذا الموضوع؟ قال نعم. فيقول ذكر لي جرائم نسال الله السلامه والعافيه، يعني انه كان يفعلها طبعا. ثم الى ان قال والله ما سجدت لله سجده. اي والله يا اخوان، والله يحدث القاضي، وبعد سنوات سالت القاضي واكدها لي. نعم، وفوق 60 عمره. يقول نصحته وعظته وجدت له بآية في آل عمران وفي غيرها. قال أبشر يا شيخ. يقول مرت حكمت عليه يقول في الحكم الشرعي. بعد سنوات يقول صليت في مسجد من المساجد فلحقنا الرجل المؤذن. يقول لحقنا المؤذن قال ما عرفتني يا شيخ؟ قلت له والله ما أعرف. قال أنا صاحب القضية أبشرك، منذ خرجت منك كنت الحكم عليك وجاني عفو. يقول ما طولت في السجن تحولت إلى مؤذن. يقول أصبحت مؤذن وتركت، تبت إلى الله توبة نصوحة بسبب كلماتك يا شيخ، يا ليت كل من جاء أحد ينصح، ليت يوقظ قلبه. نعم. فمات وهو مؤذن رحمه الله، توفي رحمه الله، وندعو له بالرحمة. نعم. إلا من تاب وآمن كما بين الله جل وعلا. إذن المفتي يجب أن ينتبه، ليس القضية بس معادلات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. القضية فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لا تقول ما ينفع. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلذلك اردت ان اؤكد على مثل هذه المسائل، مثل وضع الحمل او غيره، لاهميه ان نربط الفقه. فاولا الفقه درس توحيد كما قلت مرارا، لان نتعبد الله وهو توحيد الالوهيه، ان تعبد الله سبحانه وتعالى هذا توحيد الالوهيه. فرق بين توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت. فإذا الفقه الذي ندرس الآن هو نحيد الله بأفعالنا، أي ألتزم بالعدة، هذا فعلي. نعم، توحيدا لله جل وعلا، لأن هو مصدر الأمر سبحانه وتعالى ومصدر النهي. نعم، وأن لا نصدر إلا عن الله وعن رسوله، لا كما في القوانين الوضعية يقول لك المصدر الثاني للتشريع أو مصدر مصادر التشريع، لا بل هو المصدر الوحيد هذا الدين. هذا يجعلنا أن نقبل على درس الفقه ليس مجرد أحكام نظرية، وندخل فيها الوعظ والتربية والبيان مع بيان الحكم، وتكون الأرضية مهيئة. نعم، لهذا الجانب. والله أعلم. تفضل يا شيخ. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. الآن المؤلف بين عدة الحمل، لا زال يتكلم عنها، وهذا واضح متفق عليه حتى العامة 4 أشهر و10. وأعجبتني هذه الكلمة مرارا، دائما أقول لكم أن الليل النهار يتبع الليل، إلا في حكم كما قلنا اتباع في موضوع عرفة، ومن واصل الصيام إلى السحر فيصبح النهار الليل تبعا للنهار. وعرفة الأصل عرفة في النهار يوم 9، ومع ذلك يجوز أن تبقى ليلة 10 إلى، يعني بمعنى لو مر عرفة، آسف، لو مر من عرفة وجلس فيها وقف فيها لحظة قبل أذان طلوع الفجر في ليلة العاشر، مع أنه من ليلة العاشر تبع، فهذا حكم فقهي يتبع أحيانا الليل يتبع النهار في بعض الأحكام، كما بينت في وصال السحر الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة إلى السحر، أو في الوقوف في عرفة، وذكرت غيرها سابقا. إذن الأصل هكذا بهذا المرور، والله أعلم. نعم. وعدة طبعا يقول ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة. نعم، ما له علاقة الحيض، خلاص المسألة بالأيام هنا. لاحظوا الفرق بين الحيض والطلاق. الطلاق يعتبر كما سيأتي القرء هل هو الطهر أو ذا أو الحيض، لا إشكال هنا، لكن لا علاقة له بالأيام، هنا لا العلاقة بالأيام. ولذلك ذكر شيخ الإسلام وغيره أن ممكن الحائض أو عفوا المطلقة، ذكروا أن ممكن يكون عدتها شهر واحد، يكون عدتها شهر واحد، لأن بعضهم يكون حيضها يسير، وذكروا قد طلقها ثم تحيض 3 أيام ثم تطهر ثم تحيض أيضا بعد 2 أسابيع ثم تطهر أو أقل من 2 أسابيع ركبها. المقصود أن تصل شهر شهر وأيام يسيرة ومعك تخرج، بينما الأغلب من النساء 3 حيض يعني قرابة 3 أشهر، نعم، أو 2 شهر وقليل على حسب الحيضة. أما الوفاة ما لها علاقة، هذا الشاهد لا علاقة لها، كلمة في عامة أهل العلم، يعني أنه ليس مجمع عليه، أن يوجد بعض الأقوال لكن لا تعتبر في هذا الباب، والله أعلم. نعم، لوجود النص. وعدة الأمة نصفها 2 شهر و5 ليال في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، حكاه ابن المنذر إجماعاً لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه، ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية عنه، أجنبية منه. نعم، عندنا 3 أحكام. أول، عدة الأمة نصف عدة الحرة لأنه يمكن قسمتها، أما في الحيض، أما في الطلاق فسيأتي الآن أنه لا يمكن القسمة. إذن عدتها 2 شهر و5 ليال في قول عامة، يعني قول الجمهور. نعم، وإجمع الصحابة على هذا التنصيف فكان عدة الوفاة. وقال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، وإلا فظاهر الآية العموم، ولكن إجمع الصحابة وهم لهم سنة وهم المصاحبون للتنزيل، فإذا هم الذين يفسرون هذا المعنى لنصوص أخرى في غير هذا الموضوع. الرجعية، هذه النقطة، رجعية مطلقة وقبل انتهاء عدتها بيوم في آخر أيام الحيضة 3 توفي زوجها على 3 أشهر في العدة تقريبا أو 2، هل خلاص نقول تحسب ما مضى وتكمل إلى 14 من 10؟ قال لا، تستأنف، لأن هذه غير ذلك، عليها من جديد، لأن أصلا لا حكم الزوجة، بمعنى لو مات قبل هذا اليوم أو في هذا اليوم اللي بقي على انقضاء عدتها يوم واحد ورثتها. نعم، فما دامت أيضا، هذا قلت دائما الخراج بالضمان، يعني هذا بهذا، هذا فما دام احتمال أنها ممكن ترثه، بل أنه هذا وارد، بل هي سترثه ما دامت متوفى عنها، إذا خلف شيئا فهي سترثه. نقول كما أنك سترثين، لو قلنا لامرأة، بعض الناس يقول طيب لماذا ما نعتبرها، طيب لو سألنا امرأة وقلنا أنا طيب إيش رأيك، أنت الآن باقي توفي زوجك قبل انقضاء عدتك حيضك بيوم، يعني اللي تطهر يعني تنتهي، ومخلف لهم ملايين، طيب هل ترضين أنك خلاص نحاسبك من الوفاة من أول وليس لك شيء؟ تقول لا قطعا، ما يمكن، لا يمكن، إذن هي زوجته لأنها تعتبر زوجته في هذا الجانب، وبهذا فلا يتعتبر. أما البائن فلا، البائن بائن، لأن أصلا لا ترث، ولا إنما هو عدة لها أحكامها ومنها الاستبراء، فالصحيح كما ذكر المؤلف لذلك قد تطول العدة. بس هنا أول كان الزوجة، لكن الزوجة رجعية لا أحكام، بل عنده في البيت، تبقى عنده في البيت كما تعلمون، نعم، وهو موجود في البيت وترثه أيضا، وإلى غير ذلك من الأحكام، فتستأنف أي 4 أشهر و10 من لحظة وفاته، والله أعلم. نعم. والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس لا تعتد بالإجماع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. الآن انتهى من الحامل وبدأ في المطلقة، الآن بدأ في المطلقة. المفارقة في الحياة يعني بطلاق أو غيره، قد يكون خلع قد يكون فسخ، فرق بين الخلع والفسخ، وقد يكون طلاقا يعني. ولذلك لما قال أو غيره فهو يشمل هذه الأنواع، فإن إذا كان قبل الدخول نعم فإنها لا تعتد إطلاقا، لا تعتد. فكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فحتى النكاح الفاسد، حتى النكاح الفاسد بين العلماء أنه في حتى لا تعتد، وإن كان أيضا بعد الدخول فإنها تعتد، كما قلنا في الوفاة، في قضية الوفاة أنه يعتبر، لأن الفاسد أيها الأخوة يترتب عليه أحكام. قد يقول قائل: طيب ما دام الإنسان يعتقد بطلانه فانتهى، لكن غيره قد لا يعتقد بطلانه، فلا بد أيضا. وقد يكون هناك أيضا حمل إذا كان دخل بها لأنه لم يدخل بها. فأخذنا إذن بالأحكام أن الفاسد فيه العدة في كل هذه الأحوال، والله أعلم. نعم. إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. أولا هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء الشيخ الألباني وغيره. ثانيا هنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هناك من قال أنه يشترط المسيس، أما الخلوة إذا لم يمسها فلا يعتبر، أخذ بظاهر الآية. ولكن القول الثاني وهو الأقوى وهو الصحيح أنه إذا خلا بها وأرخى سترا كما قالوا الخلوة المعتبرة فإنها تجب العدة كاملة، وهذا فتوى الصحابة رضوان الله عليهم، فنأخذ ذلك. هناك بعض العلماء فصل وقال: نفرق بين الخلوة التي فيها احتمال أن يكون مسها والخلوة التي لا يمكن أن يمسها، كما لو كان قالوا مقيد أو غير ذلك. ولكن هذا القول وجدت أن يعني وإن أخذ به بعض العلماء يحتاج إلى مزيد تأمل ويصعب القول به. إنما نقول إذا خلى الرجل بزوجته خلوة شرعية أو مسها لنص الآية فالصحيح أنها تعتد عدة كاملة، أما إذا لم يخل بها ولم يمسها فنأخذ بالآية، فألحق الخلوة الكاملة المعتبرة بالمسيس، والله أعلم. نعم. أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع فعليها العدة بالإجماع، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطئ لتيقن براءة الرحم من الحمل. هذا من أحيانا من القفات يتأمله الإنسان عند الفقهاء. الآن يقولون إذا خلا بها وإن لم يمسها فتجب فتكون عدتها كاملة، بينما يقولون لو وطئها دون تسع أو هي دون تسع أو هو دون عشر فإنه لا يعتبر، مع أن الآية صريحة: ما لم تمسوهن. فهذا أحيانا تجد الفقيه وطالب العلم يقف أمام هذه المسائل. فلذلك نقول الصحيح أنه ما دام مسها فنأخذ بنص الآية، لأنه ممكن يكون إنسان عمره أقرب من عشر سنوات ويمسها، لأن أحيانا هم يقولون إذا كان عمره عشر سنوات فإنه خلاص يعتبر. طيب تسع سنوات 11 شهر يمكن يطأ، بل تسع سنوات قل يمكن أن يقع. فالصحيح أنه ما دامت وجدت العلة ونص الآية وتحقق الوطء، أنزل أو لم ينزل، حملت أو لم تحمل، فإننا نقول حتى يطرد أيضا الحكم. فإننا كيف تقولون مجرد الخلوة أنها توجب أن تكون عدة كاملة ووطء تقول ليس فيها عدة لأنه صغير دون 10 أو هي دون 9، فالصحيح نقول نقف عند النص، هذا هو ليس فقط الأحوط، الالتزام بالنص والله أعلم. نعم. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله. الآن بدأ في حتى نضبط ما يقول الشيخ الحامل. نعم. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها، خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجة. الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح هذا، وينظر إلى حيل النساء. نعم. أنك إذا كنا عظيم فاحتالت عليه، لأن أحيانا يأتي بعض الإنسان يصير في عين أو شيء ويريد زوجته، يقول له أحد: طلقها، طلقها وتذهب العين. نعم. وهو يريدها، بإمكانك بعد ما تطلقها بعد أسبوع أسبوعين تراجعها. طيب يمكن تلد، قد تكون حامل أو قد تكون ما علمه عن الحمل، هذا ما قد ربما ما قصد الحيلة، لكن فلذلك وهو الزبير رضي الله تعالى عنه. ومن هو الزبير؟ حاري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وزوج أسماء رضي الله تعالى عنها، وأنه أيضا طلق أسماء قبل وفاته رضي الله تعالى عنه، وهي أم عبد الله وغيره من الزبير. فالشاهد رضي الله تعالى عنهم أن وارد، هم بشر في النهاية يعني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهي صحابية. نعم. قال انتهى الأمر، لكن اخطبها لنفسها إن رضيت. نعم. أغرها، لأن ترى الزبير بالمناسبة كما في الصحيح لما توفي وجدوا عنده أكثر من 50 مليون. نعم. فطبعا كان مدينا فباعوا ماله من عقار وغيره، ما حد يتصور وقت الصحابة يوجد عنده أكثر من 50 مليون، 50 ألف. نعم. وطال أولاده من الثروة الشيء العجيب رضي الله عنه، مع أنه كان في وقت أيام أسماء ترضح الأبث للخيل من الحاجة والفقر الذي كانت فيه وشدة ما تعاني، ففتح الله تعالى عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه. وشاهد أن معا إذن كما قال المؤلف هو وضع الحمل، والآية وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم، أي يضع خلاص وضع الحمل، بس كما قلنا سابقا بقيد أن يكون حملا صحيحا، أي تعتق به أو تصبح الأمة به أم ولد، أي قد تبين في خلق الإنسان كاملا وليس أن يكون مقصودا. نعم. سنختصر في الباقي حتى نكمل الفصل، وهو فعلا ما في أشياء كثيرة، انتهينا من المقدمات المهمة. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء الآية. الآن قبل يكمل الشيخ، هذا واضح، لكن القرء هل هو الحيض أو هو الطهر؟ لن أعلق لبي كلمتين لما ينتهي الشيخ، فقط إلا عندما يكون حديث صحيح سأقول لكم حديث صحيح، والشيخ مستمر في حديثه لوضوح الأمر. نعم. والقرء الحيض روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث: تدع الصلاة أيام أقرائها. رواه أبو داود. وحديث: إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه النسائي. ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى هنا، ولم يعهد في لسانه، طبعا شرح إضياح بس ليس بالنص، أي لسان الشرع المقصود، لسان الشرع. نعم. لأن سأعلق عليها. نعم. وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض والطهر، وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض. رواه ابن ماجه. هذا الآن الحديث 3 كله ذكره صحيح، المقصود اعتبر هو أن القرء هو الحيض. واصل يا شيخ. وحيضتان إن كانت أمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. رواه أبو داود. اسمح لي على التعليق حتى لطول الفصل يا شيخ. هذا الحديث ضعيف لكن لم يخرجه أبو داود عن ابن عمر، وإنما من حديث عائشة، من حديث عائشة وليس عن ابن عمر، والصواب وقفه على ابن عمر كما أخرجه الدارقطني. وإذن هو قال لحديث ابن عمر رواه أبو داود، وصحيح ابن عمر ورد عنه موقوفا، هذا عند الدارقطني، وعند أبي داود رواه عن عائشة وليس عن ابن عمر، فيحبح تداخل في الكلام، ومع ذلك فهو حديث ضعيف والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. ولأنه قول عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا، وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها، إلا أن الحيض لا يتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل. نعم. الآن عندنا ما في، عندنا حرة وأمة ومبعضة. الحرة ثلاث، الأمة اثنتان. طيب المبعضة ما يمكن نقول حيضة ونص، يعني من ثلاث نصف يعني، أو اثنتين ونصف عفوا. وكذلك الأمة ما يمكن نقول حيضة ونصف كعدتها في الوفاة كما مر معنا. إذا نأخذ نكمل نقول حيضتان بالنسبة للأمة. طيب المبعضة ما يمكن نقول حيضتان وربع ونصف وثلث، إذا تكون ثلاث كاملة. إذا المبعضة كالحرة تماما، لأن لا يمكن الكسر في الحيضة. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم وعنه. لا قبل الآن بس فقط تعليل يسير. صحيح أن لا تحل مطلقة لغيره، لأن إذا كانت الحائض لا تحل لزوجها لأن يجامعها حتى تتطهر، فمن باب أولى أيضا ألا تعقد على صلع. العله واضحه وظاهره تماما والتعليل صحيح. نعم. الان هذا النوع القول الاخر ان القرء لا ليس الحيض انما هو الطهر. نعم. وعنه القرء الطهر روي عن زيد بن ثابت وعائشه رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعه والزهري، وبه قال ربيعه ومالك والشافعي لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، اي في عدتهن، وانما يطلق في الطهر، فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها، ويحتمل أن لا يحكم بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة، ولأن ما دونه يحتمل أن لا يكون حيضا، قاله في الكافي. هذا القول الثاني على كل حال، وهو قول قوي ومعروف الخلاف قديم جدا، بل هو قول الفقهاء السبعة وهم فقهاء المدينة، وفقهاء المدينة وهم كما قال السيوطي من أكابر التابعين ابن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجه بن زيد وأبو سلمة بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وسليمان بن يسار، وبعضهم ابن مبارك أضاف بعضهم. فالشاهد أنه قول قوي لكن الأول أقوى فالصح، وهو المعتبر عندنا الآن أنهم يعتبرون القرء هو الحيض، أن المرأة تعتد بالحيض لا بالطهر، والله أعلم. الباقي مسألة واحدة وإن كانت صفحتين لكن أكملها بالدقيقتين الباقيتين. تفضل يا شيخ. وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم. نعم، لأن في خلاف بين العلماء. نعم. فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة إجماعا، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك، وشهران إن كانت أمة نص عليه، واحتج بقول عمر: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها 2 شهر، رواه الأثرم. هذا صحيح حيض، هذا الأثر صحيح. نعم. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته لتعلم براءة رحمها. لكننا فقط أقيد تقييد مهم هنا، أن إذا علمنا بالطب الحديث براءة الرحم فلا يحتاج إلى أن تنتظر 9 أشهر، هذا سابقا ما عندهم علم ببراءة الرحم، أما الآن فأصبح يحدد بالدقيقة وبالساعة الحمل، فإذا لا حرج. وذكر شيخنا الشيخ محمد أنه يعتبر الطب الحديث أنه يعتبر إذا أثبت براءة الرحم تماما فلا شك في ذلك. نعم. ومن ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لا ينكره منهم منكر، علمناه فصار إجماعا، قاله في الكافي والشرح. نعم، هذا الآن مسألة حقيقة تنتظر سنة وقد تزيد. نقول ما دام قضى الصحابة بذلك وهم أعلم منا فإننا نأخذ بهذا، والله أعلم. نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الآية. هذا صحيح. نعم، إذا ما دام تعرف أن هناك مانع منع من الحيض تزيل المانع، ومع ذلك تعتد بالحيض ولا تعتد بالمدة ما دامت ليست آيسة، فلا تأخذ حكم الآيسة. نعم. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية: لم أحض. فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الأثرم. ضعيف هذا الأثر، ضعيف. أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، نص عليه. قال في الإنصاف: وعنه تنتظر زوال ما دفعه، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت بسنة. ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد، ونقل ابن هاني أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ تقي الدين: إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت سنة، انتهى. طبعا هذا سنة على الحكم السابق الذي قلنا أنهم لا يعلمون وقوع الحيض، أما إذا علم بذلك فتعتد منذ تيقنت البراءة فتأخذ بحكم الآيسة 3 أشهر، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ بالفصل الذي بعده، وكما قلت في سأستأنف الدرس، هذا آخر درس قبل الامتحانات، وأستأنف الدرس في الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله، والله أعلم. Thank you.